تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح منظومة البيقونية، وكان هذا المجلس في يوم الأربعاء 21 من جمادى الآخرة للعام 37 بعد 104 وألف. تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا القسم وهذا النوع من أنواع علوم الحديث والمعروف بالمرفوع. والمرفوع اصطلاحا هو ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال المصنف: وما أضيف إلى النبي المرفوع، والذي يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، قولا أو فعلا أو تقريرا أو إشارة أو كتابة، يعني كل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة متاحة للرفع، سواء صح الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصح، وسواء كان منقطعا أو موصولا، هذا لا يخرج الحديث عن كونه مرفوعا. وأما إذا قال التابعي فمن فوقه ممن من دون الصحابة، يعني التابعون بكل طبقاتهم، سواء كانوا من كبار التابعين أم من أواسط التابعين أم من أصغر التابعين، قال أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل وليس مرفوعا، يسمى في اصطلاح المحدثين بالمرسل. وأما إذا كان الانقطاع في أي طبقة أخرى من طبقات السند، وكان الذي روى الحديث صحابي يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى مرفوعا وإن كان منقطعا في أي طبقة من طبقات السند، بخلاف طبقة الصحابة أي التي هي قبل التابعين. وأقسام المرفوع كما يلي: أولا المرفوع القولي، وأن يقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا. نعم، هذا كله يسمى بالمرفوع القولي. والقسم الثاني المرفوع الفعلي، هو أن يحكي الصحابي فعلا من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو أن يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، كما في حديث حذيفة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال عند سباطة قوم. الحديث وأن يحكي أمر رآه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى بالمرفوع الفعلي، ونحو ما في حديث ابن عمر أنه ارتقى يوما على بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، هذه حكاية فعل ولكنه مرفوع لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ونحو ذلك من الأحاديث. والقسم الثالث هو المرفوع تقريرا، بأن يصدر قول أو فعل من أحد الصحابة في حضور النبي صلى الله عليه وسلم فيقره النبي صلى الله عليه وسلم أو يسكت عنه، فمجرد سكوته عن إنكار هذا القول أو الفعل يعد تقريرا له، وهذا مرفوع أيضا. وهذه السنة التي تسمى بالسنة التقريرية. ولذلك كانت حجة. ويدخل في هذا ما كان في زمن الوحي، ما كان في زمن الوحي وإن لم يكن في حضور النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينكر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأمر على ذلك، لم يأتي وحي بإنكاره، كما في حديث جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. تعلم بهذا أن العزل أقره الوحي، أقره الوحي. القسم الرابع المرفوع حكما، وأن يقول الصحابي من السنة كذا، أو سنة محمد صلى الله عليه وسلم كذا، أو سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم كذا، كما قال أنس في الصحيح من السنة أن يمكث الرجل مع البكر ثلاثا ومع الثيب سبعا. وكذلك قول ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين لما جاءه نصر ابن عمران الضبعي فقال له، يعني أخبره أنه قد حج التمتع، تمتع بالحج ثم ذبح جذورا، فرأى في المنام أنه قيل له متعة متقبلة، ففرح ابن عباس وكبر وقال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، يقصد التمتع بالحج. فقوله سنة أبي القاسم أي أن هذا مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم هو التمتع بالحج، فهذا له حكم الرفع مرفوع، ولا يقال إنه قول صحابي، لا هو قول صحابي ولكنه حكمه حكم المرفوع. ويدخل في هذا كذلك أقوال الصحابة التي ليست من قبيل الرأي، إذا أخبر الصحابي أمر غيبي مما لا يعرف إلا عن طريق الوحي في الغالب، فهذا يأخذ حكم الرفع. وكذلك أقوال الصحابة في أسباب النزول أيضا تأخذ حكم الرفع، أي في أسباب نزول الآيات على الراجح. نعم. وأما قوله وما لتابع هو المقطوع، أي إذا صدر عن التابعي قول أو فعل فهو في مصطلح أهل الحديث يسمى بالمقطوع، كما أنه يسمى قول الصحابي وفعله بالموقوف. هذه مسألة اصطلاحية اصطلح عليها علماء الحديث. وهناك من كان يذكر المقطوع بمعنى المنقطع، وهذا ليس بصواب، ليس مما استقر عليه الاصطلاح. ومن مضان المقطوعات أي الآثار، فأيضا يسمى المقطوع بالأثر، إن كان الأثر له معنى عام ومعنى خاص، فالمعنى العام يشمل الأحاديث المرفوعة والموقوفات والمقطوعات عند البعض، فيقول في كلها أثر. وأما المعنى الخاص هو ما اصطلح عليه البعض بأنهم يطلقون الآثار على الموقوفات والمقطوعات فقط دون المرفوع. فمن مضان المقطوع المصنفات نحو مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكذلك مسند ابن الجعد من رواية البغوي وتهذيب الآثار لمجرد الطبري ونحو ذلك. هذه كلها من مضان الآثار أي المقطوعة. وكذلك توجد المقطوعات متناثرة في الأجزاء الحديثية. فالإقرأ. قال الناظم رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. نعم. نعم. ظاهر كلام المصنف هنا وكذلك في البيت الذي يأتي بعد ذلك أنه لم يفرق بين المسند والمتصل، وهذا خطأ أي في الاصطلاح مما يخالف ما استقر عليه المصطلح. فقوله المسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن، ولم يبن أي لم ينقطع. فجعل المسند هو المتصل من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب في أو الراجح في تعريف المسند هو ما ذكره الحافظ ابن حجر في النخبة والنزهة وكذلك في النكت أنه قال المسند هو ما يرويه الصحابي بسند ظاهره الاتصال، هو معذرة هو ما يرويه الراوي بسند ظاهره الاتصال عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله ظاهره الاتصال يدخل فيه ما فيه انقطاع خفي نحو المدلس والمرسل إرسالا خفيا، هذا لا يخرج عن كونه مسندا وإن كان فيه انقطاع ولكنه خفي ليس بظاهر. هذا هو الضابط في تعريف المسند. نعم. طيب، والمسند يطلق أيضا على معنى ثان عند المحدثين وهو بمعنى الكتاب، الكتاب المصنف على مسانيد الصحابة. فالمسند هنا بمعنيين، بالمعنى الذي يتعلق بما ذكرناه، والمعنى الثاني هو يطلق على كتاب، أي كتاب قد صنف ورتب على مسانيد الصحابة يسمى بالمسند نحو مسند أحمد والحميدي والبزار وأبي يعلى ونحو ذلك. وكذلك أيضا يطلق أو أطلق على الصحيحين البخاري ومسلم المسند، بل البخاري سمى كتابه المسند الصحيح من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، هذا اسمه صحيح البخاري الذي سماه به البخاري. ومسلم أيضا سمى كتابه المسند المختصر من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل. المسند المختصر الصحيح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكتب التي صنفت على الأبواب فقد غلب عليها اسم السنن. وإن كان بعضها قد يسمى بغير ذلك نحو سنن الترمذي الصحيح في اسمه الذي سماه به الترمذي الجامع، فالترمذي سمى كتابه الجامع. نعم. وابن عبد البر قد اعتبر المسند هو المرفوع مطلقا فلم يفرق بين المسند والمرفوع، وهذا مما لم يجري عليه الاصطلاح أو لم يستقر عليه الأمر. نعم اقرأ. قال الناظم رحمه الله: وما بسبع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. نعم، هنا عرف المتصل وهو كما ذكرنا سوى بينه وبين المسند فلم يفرق بينهما، فجعل المتصل هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمسند، لا فرق بينهما عنده. وأما الصواب أو الذي عليه الجمهور في تعريف المتصل هو أن المتصل هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه، سواء كان المنتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى من دون أو إلى من دون رسول الله أو إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان صحابيا أم كان تابعيا أم كان ممن جاء بعد ذلك. فأي إسناد اتصل إلى قائله يسمى بالمتصل اصطلاحا. ولذلك استدرك أبو غدة على المصنف هنا فقال: وما بسمع كل راو يتصل إسناده إلى المنتهى بدلا من المصطفى ليستقيم الاصطلاح، إسناده إلى المنتهى فالمتصل. نعم، هذا هو الصواب أو الراجح في تعريف المتصل. نعم، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.